مما سمعوه من وعيد لمن خالف أمر الله، وتنفرج أسارهم وتنشرح مما يسمعونه من الوعد بالفوز بالجنة. يقول العظام: فقلنا يا رسول الله، كأنها موعظة موجعة فأوصي. يقول: إن الكلام الذي ذكرته لنا كأنك تقول لنا كلاما لا نلقاك بعده، يعني كأنك بترحل من عندنا وأننا لا نلتقي بك غير هذه المرة، وما ذاك إلا لما رأوا من حرصه صلى الله عليه وسلم على إفهامهم لسبل الخير وتحذيره إياهم من أسباب الشر. فكأن يقول: كأننا شعرنا في ذاتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سيرتحل عنا إلى ربه جل وعلا، فقلنا له: أوصنا هذه الموعظة البليغة نريدها أن تشتمل على نقاط معينة بحيث أننا نلتزم بها لا نغفل عنها. وعادة الوصية تكون في الأمور التي هي في غاية الأهمية. الإنسان عندما يحس بجنوب أجله ويكون له أشياء هامة يوصي بها، يقول: ترى فلان بن فلان هو الوصي على أطفال الصغار، وفلان بن فلان هو الوصي على الأموال التي جعلتها في سبيل الخير، وفلان بن فلان وصيي في تطوع المساكين ونحو ذلك، أو فلان بن فلان هو المسؤول والواقف على الناظر على أوقات. هذه يقولها عندما يحس بأنه انتهى وخرج من هذه الدنيا، فيهتم بالنقاط التي في غاية الأهمية. الصحابة رضي الله عنهم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: كأننا نشعر أنك الآن سترتحل إلى ربك جل وعلا، فأوصنا، أعطينا وصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم بعد فسيرى خلالا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. هذه وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم لهؤلاء النفر، وهي وصية للأمة كلها. الأمر الأول: قال: أوصيكم بتقوى الله. تقوى الله تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، بحيث لا تعرض نفسك للعذاب. هذه تقوى الله. كيف يتقي الإنسان ربه؟ تقوى الله تنحصر في مسألة بسيطة: بمن وفقه الله، هو أن تعرف الواجبات وتنفذها، وتعرف المحرمات وتبتعد عنها. هذه هي تقوى الله. وقال بعض السلف: أن لا يراك الله حيث نهاك، ولا يفقدك حيث أمرك. تأملوا هذه الجملة: أن لا يراك الله حيث نهاك، يعني المعاصي ما تعمل شيء منها أبدا، سواء كان فعلا محرم أو ترك لوجه، ولا يفقدك حيث أمرك. الأوامر الشرعية التي أمر الله بفعلها ما تتخلف عنها، كل ما تنفذها. هذا هو جماع التقوى، وهذا هو معنى التقوى، سواء كان يتعلق بالاعتقاد أو بالعبادة أو بالأخلاق أو بالمعاملات أو بالحقوق. الإنسان يسارع إلى ما وجب وينفذه، وما حرم يبتعد عنه ويتوقف. هذه هي وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي وصية الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الناس اتقوا ربكم. وجاءت التقوى بألفاظ كثيرة بالأمر بها والنهي عن تركها، وجاء وصف المتقين ووصف الذين اتقوا وأهل التقوى وجميع تصاريف ومشتقات التقوى جاء بها كلام الله جل وعلا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أوصيكم بتقوى الله. تلاحظون أن خطيب الجمعة ما يمر ولا خطبة الجمعة إلا ويقول اتقوا الله. ليس في خطبة جمعة تخطب في هذه الدنيا لا قديما ولا حديثا إلا ويقول الخطيب اتقوا الله. هذه الكلمة لا تمر علينا على أنها روتين ونسمعها ولا ندرك ما تدل عليه، إنها تدل على جماع الخير وعلى كل أسباب السعادة لهذه الأمة. فما عليك أنت أيها العبد إلا أن تتعرف على المطلوب والممنوع فتسارع إلى المطلوب وتتوقف عن الممنوع. الأمر الثاني الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم هو السمع والطاعة: وإن تأمر عليكم عبد. وهذا يعني أن الأمة لا بد لها من الله، ولا بد من إنسان يكون مسؤولا عن الأمة. هذا الإنسان الذي أعطي بيعة وتولى أمر الناس يجب على الناس أن ينقادوا له، ولو كان نسبه حقير، ولو كان غير مشهور أو كان مجهول، بل لو كان عبدا كأن رأسه زبيبة، فلا بد من الانقياد والاتباع له، لأن الخلاف شر والخروج على الولاة فتنة وهلاك للأمم. ولهذا اهتم نبينا صلى الله عليه وسلم باجتماع الأمة وعدم الفرقة. الله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وهذا يعني أن طاعة أولي الأمر إنما تكون في حدود ما هو طاعة لله، إذا أمر والي الأمر بمعصية فلا طاعة، إنما الطاعة بالمعروف، وهو أن يكون أمره أو نهيه مما يتفق مع شرع الله. فإذا خالف أوامر الله فلا طاعة له. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة لمخلوق بمعصية الخالق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. أي أن من يبقى والأجيال اللاحقة سوف تتغير الأمور ويوجد الاختلاف، اختلاف في الأهواء والمقاصد، وهو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: وستختلف هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهنا يقول: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، ليس اختلافا يسيرا بل كثير. وهذا وجد منذ انتهاء الخلافة الراشدة، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عليكم بسنتي بمعنى طريقتي ومنهجي ودعوتي. والله تعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي سبيل النجاة والسعادة للأمة. فإذا وجد اختلاف فهل تنحاز لليمين أو لليسار أم ماذا تعمل؟ قال: بل عليك بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، إنه من يعش منكم بعدي سيرى اختلافا كثيرا. فحينئذ ما الموقف مع هذا الاختلاف؟ ماذا يعمل الإنسان مع هذه الفرق التي ملأت الدنيا؟ هذا طالع وهذا نازل وهذا زايد وهذا ناقص وهذا متطرف وهذا مفرط وغير ذلك. الرسول عليه الصلاة والسلام حلها لنا وتركنا على طريقة واضحة. قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. قال عليه الصلاة والسلام في حديث آخر: الخلافة بعدي 30 عاما ثم تكون ملكا. وهذه هي مدة الخلفاء الراشدين الأربعة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ففي وقتهم تلتزم منهجهم ولا يخالفهم إلا شرير، ولا يخرج عليهم إلا باغي. ثم بعد ذلك يكون هناك اختلاف ومشارك متنوعة. المعول عليه حينئذ هو أن تلتزم بما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وما وجه إليه الخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولهذا أكد في الالتزام بها بعبارة غريبة، قال: عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأنياب، الإنسان يقبل في أسنان، لكن إذا صار شيء قوي أو صلب يحتاج إلى شدة فإنه يجعله عند نابه ويعض عليه ليقطعه. فعضوا عليه بالنواجذ بحيث لا يفلت منكم. أما مع الأسنان المقدرة فهذه قد تنفلت منها، أما الأنياب فهي قوية أقوى ما في الفم من ما يمسك بالأشياء، وهي ذات بروز تشد على المعضوض عليه. فقال: عضوا عليها وبإيش؟ بالنواجذ. وهذا تنبيه على لزوم الحرص على التمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعدم التهاون فيها عندما تعصف بالناس العواصف وتكثر الأهواء وتكثر التحليلات كما هو المشاهد في زمننا هذا كثرة تحليلات للمواقف بطرق كلها أو كثير منها لا تتفق مع كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فلو أن الناس رجعوا إلى هذا التنبيه الذي نبه عليه سيد الخلق عليه الصلاة والسلام ما حصل الذي حصل من هذه الفرقة والضعف المتناهي لأمة الإسلام. فعيبنا فينا لأننا لم نلتزم بما وجهنا إليه نبينا صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحد. ثم جاء بعد ذلك بتحذير وقال عليه الصلاة والسلام وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إياك للتحذير أي أحذركم تحذيرا شديدا من ماذا؟ من محدثات الأمور. المراد بمحدثات الأمور في أمر الدين فاحذروا إحداث شيء في الدين لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إياكم أحذركم من محدثات الأمور التي يحدثها أهل الأهواء وأهل الطرق وأهل البدع الذين يأتون بأعمال يدعون أنها من الدين وهي لم يعملها محمد صلى الله عليه وسلم ولم يأذن بها أو يوجه إليها. وهذا الأمر نحتاجه كثيرا في هذا الزمن الذي كثرت فيه البدع كثرت فيه الطرق. والمسلم ليس له إلا طريق واحد هو طريق محمد صلى الله عليه وسلم. فمن ابتغى الهدى في غيره ضل. محمد صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هارية. أمر الدين ليس فيه شيء خفي وليس فيه أمور لبعض الناس دون بعض بل هذا الدين للناس كلهم. ليس هناك أعمال يطالب فيها فلان وفلان وفلان والبقية لا يطالبون بها أو ليس هناك أعمال تخص فلان يمنحها دون بقية الناس بل هذا الدين جاء للناس كافة. وهذا الدين واضح ليس فيه غموض ولا لبس ليس فيه أحكام للخاصة ولا لخاصة الخاصة بل كل أحكام ديننا لعموم الناس لا فرق بين عربي وعجم ولا أبيض وأسود وأحمر وأصفر ولا بين صغير وكبير أو ذكر وأنثى إلا بما يتفق مع طبيعة كل منهما بالنسبة لذكر وأنثى. إذن فنبينا صلى الله عليه وسلم يقول انتبهوا واحذروا وحذركم أن تقعوا في شيء من المحدثات. ولهذا قال في الحديث الآخر من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وهنا يقول فإن كل بدعة ضلالة وفي رواية فإن كل ضلالة في النار. وعلى هذا الواجب عليك يا عبد الله أن تعبد الله كما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا زيادة ولا نقص. لا تقول أنا أحب الخير وأريد أن أزيد في العبادة. لا. لو أن إنسان قال أنا أريد أن أصلي المغرب أربع لأن هذا زيادة خير في قراءة فاتحة قراءة وركوع وتسبيح وذكر لله فبدلا من أن أصلي المغرب ثلاثة أنا أصليها أربع زيادة للخير. هل يقبل منه هذا العمل؟ هو أراد الخير ما أراد شر لكنه لن يصيب الخير. أو جاءنا إنسان وقال بدل ما نصلي الفجر سنتين خليها ست لأجل كثرة الركوع والسجود والقيام، هذا العمل باطل. كذلك بقية الأمور، كل عمل تتعبد به لله لا بد أن يكون عليه دليل من عند الله تعالى أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن لم يكن دليل فعملك باطل وأنت آثم وغير مأجور بل مأجور. ولهذا جعل الله تعالى هذا الدين وسط، وجعل هذه الأمة وسط، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فنبينا صلى الله عليه وسلم سيشهد عليكم بما قمنا به من الخير، فإن أعرضنا عن ذلك وأحدثنا في ديننا أمرا ليس من منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم فالويل لنا. وما ينتشر في الساحة في هذه الأيام من وجود عدد من الطرق والمذاهب التي تخالف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها باطلة، وهم يدخلون في الفرق الثلاث والسبعين، فلا ينجو إلا من كان عمله على وفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبهذا قال عليه الصلاة والسلام في 73 كلها في النار إلا واحدة في لمنه، قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه. فمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي تبعه عليه ولم بدا صحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم، ذاك هو المنهج، منهج الفرقة الناجية الباقية إلى قيام الساعة. قد يقول قائل هذا العمل كان على وقت النبي عليه الصلاة والسلام، لكن مع تطاول الزمان يصعب على الناس التطبيق. نقول هذا الكلام غير صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي. فهذه الطائفة هي الفرقة الناجية، وهي التي تسير على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وعلى هذا فإذا أشكل عليك أمر من الأمور، رأيت بعض الناس يعمل أعمالا لا تدري هل هي حق أم باطل، فعليك أن تعرضها على نصوص الشرع، على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن ثبت أنها في كتاب الله تعالى أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فحافظ عليها واحفظها، وإن لم يكن الأمر كذلك فاحذر منها وحذر. هذا هو الذي يجب أن يكون عليه المسلم، وخاصة في هذا الزمن الذي كثر فيه عمل أهل الباطل، حيث انتشر في الساحة كثير من الطرق والنحل يدعي كل أنه على الحق وهو ليس كذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تنبيه إلى لزوم رجوع الإنسان إلى النصوص الشرعية والالتزام بها والتقيد وعدم اتباع أهل الأهواء. فيرجع الإنسان إلى هذه الكتب وشروحها ومعرفة كلام أهل العلم الموجودين فيها ليتبين له الحقيقة ويتضح له المراد مما